السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم إخوتي وأخواتي مع قصة جديدة من يحكى عنا. سأتحدث في هذه القصة عن تابعي جليل يدعى محمد ابن سيرين البصري، وسأبدأها من يوم سقط فيه محمد ابن سيرين إلى السجن لأنه عجز عن وفاء مبلغ من المال كان في ذمته لأحد التجار. كان محمد ابن سيرين تاجرا، فاشترى يوما من تاجر كمية كبيرة من الزيت على مبلغ مؤجل الدفع، فلما فتح إحدى خواب الزيت وجد فيها الصقر ميتا متفسخا، فقال في نفسه: إن الزيت كله كان في المعصرة وفي مكان واحد، وهذا يعني أن جميع الزيت الذي في الخواب هو زيت نجس. كان بمقدور محمد ابن سيرين أن يعيد الزيت إلى البائع بسبب هذا العيب، ولكنه خشي إن أعاده إلى البائع أن يبيعه البائع إلى رجل آخر لا يعلم بنجاسته. ورغم أن محمد ابن سيرين يعلم أن الإثم سيقع على البائع إن فعل ذلك، إلا أنه اختار الطريق الأورع، ففضل أن يريق الزيت وأن يضمن لصاحبه ثمنه. ولكن قدر الله وما شاء فعل، فقد وقع ابن سيرين في مشكلة مالية أعجزته عن الوفاء بثمن الزيت، وها هو اليوم مسجون إلى أن يتيسر له وفاء الدين. أيام عديدة مضت ومحمد ابن سيرين في السجن، كان يمضي وقته في عبادة الله تعالى والصلاة وتلاوة القرآن والدعاء وذكر الله تعالى. تقدم منه السجان ذات يوم وقال له: ما رأيك يا سيدي إذا كان الليل أن تذهب إلى أهلك وتبيت معهم، فإذا أصبح الصباح عدت إلى هنا دون أن يعلم أحد بذلك. سكت السجان قليلا ثم أردف: وبإمكانك أن تفعل ذلك كل يوم حتى يطلق سراحك. قال محمد بن سيرين بانفعال واضح: لا والله لا أفعل. دهس السجان إذ لم يتوقع أن يرد ابن سيرين هذا العرض المذهل. سأله: لم لا هداك الله؟ أجابه: حتى لا أعاونك على خيانة ولي الأمر. إذن هذا هو ابن سيرين، تابعي ثقة وعالم جليل ورع تقي نقي. كان يقسم يومه فيجعل سطرا منه للعلم والعبادة وسطرا آخر للكسب والتجارة، فكان إذا طلع الفجر غدا إلى مسجد البصرة يعلم ويتعلم حتى إذا ارتفع النهار مضى إلى السوق يبيع ويشتري، وعندما يقبل الليل كان يقف في محرابه متعبدا متبتلا يبكي بين يدي الله تعالى خوفا من عقابه وطمعا بثوابه. كان ابن سيرين قويا وجريئا في الحق لا يخاف فيه لومة لائم. يحكى في هذا أن والي العراق ابن هبيرة التجاري بعث إليه يدعوه لزيارته، فمضى إليه ومعه ابن أخيه. رحب الوالي بابن سيرين وسأله عن كثير من أمور الدين والدنيا، ثم قال له: كيف تركت أهلك وأهل بلدك يا ابن سيرين؟ قال: تركتهم والظلم فيهم ساسا وأنت عنهم لاهن. لم تؤثر صراحة ابن سيرين وجرأته في قول الحق في نظرة الوالي إليه وإكرامه له، فقد ودعه بمثل ما استقبله به من حفاوة وتعظيم، وبعث إليه كيسا فيه 3000 درهم، لكن ابن سيرين اعتذر عن قبولها، الأمر الذي أدهش ابن أخيه، فقال له: ما يمنعك أن تقبل هدية الوالي؟ أجابه ابن سيرين: إنما أعطاني الوالي لخير ظنه بي، فإن كنت من أهل الخير كما ظن فما ينبغي لي أن أقبله، وإن لم أكن كما ظن فأحرى بي ألا أستبيح قبول ذلك. كان ابن سيرين عالما بتأويل الأحلام. أتاه مرة الرجل ومعه جراب من زيت، فقال له: رأيت في النوم كأني أشد الزقاق شدا وثيقا شديدا. قال ابن سيرين: أأنت رأيت هذا؟ قال: نعم. فأسر ابن سيرين في أذن بعض من حضر مجلسه قائلا: ينبغي أن يكون هذا الرجل يخنق الصبيان، وربما يكون في جرابه آلة الخنق. فلما خرج الرجل من مجلس ابن سيرين تتبعوه فوجدوا في جرابه أوتارا وشفرات، فسلموه إلى السلطان فأقر بأنه يخنق الصبيان. يقول الشاعر: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا.